بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواننا الكرام، مع المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، بشرح العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وصلنا إلى الحديث عن النوع التاسع، وهو المرسل. والمرسل لابد وأن يعني ندرسه بتركيز، المرسل، لأن معظم خلافات الفقهاء بسبب المرسل، خلافات الفقهاء بأسباب، لأسباب كثيرة. من ضمن الأسباب المهمة جدا عند الفقهاء قضية الاستدلال بالمرسل، لأن بعض الفقهاء يستدلون بالمرسل، ومن هنا يحدث الخلافات الفقهية. فما شأن المرسل، وما هو تعريفه اللغوي، تعريفه الاصطلاحي، وحكم العمل به عند المحدثين والأصوليين؟ المرسل اسم مفعول، جمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها، مراسل ومراسيل، مأخوذ من الإرسال. والإرسال في اللغة العربية بمعنى الإطلاق، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا، فالإرسال هو الإطلاق وعدم المنع. فكأن المرسل أطلق الإسناد، العلاقة هنا بقى. فلماذا سمينا المرسل في الحديث مرسلا، مع أن الإرسال في اللغة هو الإطلاق؟ الإرسال في اللغة بمعنى الإطلاق وعدم المنع. فكأن الراوي، كأن الراوي الذي أرسل، وهو المرسل اسم فاعل، احنا بنتكلم عن الحديث، المرسل اسم مفعول، إذن الاسم الفاعل اللي هو صاحب الإرسال يقال عنه ايه؟ مرسل. واضح؟ فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، فإن ذكر الراوي فقد قيده، فهو لم يذكره، وإنما أطلقه ولم يقيده براو معروف. أو يكون مشتقا من قولهم ناقة مرسال، أي ناقة سريعة السير، كأن المرسل الذي أرسل الخبر أسرع فيه متعجلا، فحدث بعض الإسناد نظرا للعجلة وللسرعة أرسله متعجلا فحذف بعض الإسناد. أو من قولهم جاء القوم أرسالا، أي متفرقين، لأن بعض الإسناد انقطع عن بقيته. واضح؟ أفاده السخاوي في فتح المغيث. واضح يا أخوانا؟ نعم. ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب. قال الإمام ابن كثير: المرسل، ولم يعرفه لغويا فعرفنا وقلنا أصل الاشتقاق. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث اللي هو المقدمة: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار. وعبيد الله ابن عدي ابن الخيار اختلف فيه، أله صحبة أم ليست له صحبة؟ وقد جاء في صحيح الإمام البخاري ما يؤيد أن له ألا صحبة له. فكما نعلم أن الإنسان هو أدرى بنفسه وأعلم بنفسه، ففي صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان أنه قال له حينما جاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار لكي ينصحه، فقال له عثمان: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلغني من خبري ولم أدركه. إذن هو يعترف بأنه هنا لا صحبة له، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. فهو اختلف فيه أله صحبة أم ليست له صحبة، والراجح من فمه هو أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سعيد بن المسيب، بنتكلم عن أحد كبار التابعين الذي اختلف، كونه اختلف فيه أصحابي أم غير صحابي، معنى ذلك أنه من كبار التابعين، لأنه اختلف فيه صحابي أم لا، إذا لا يصلون إلى هذه الشبهة إلا إن كان إيه؟ كبيرا. نعم. ثم سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقد اختلف في سماعه من عمر، وقد سمع من أكثر العشرة المبشرين بالجنة، لم يسمع من أبي بكر ولم يدركه، واختلف في سماعه من عمر، وقد سمع خطبته بالجابية وكان طفلا صغيرا. إذن سعيد بن المسيب كذلك من كبار التابعين. قال: وأمثالهما كعبيد الله ابن عدي ابن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. إذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن الصلاح هنا قال: إن صورة المرسل التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، فهل هذا الكلام يسلم له إنه حديث التابعي الكبير؟ إذا قال الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسه وضرب المثل بالرجلين الكبيرين من التابعين، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام سلم للإمام ابن الصلاح؟ أقول لا. ولذلك عقب الإمام ابن كثير بقول قال لا، لا هو ابن يعني ما زال ينقل عن ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح قال صورته التي لا خلاف فيها، يعني هذه الصورة التي لا خلاف التي اتفق عليها الجميع، لكن ابن الصلاح يستدرك ويقول: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. إذن هنا الذي خالف في ذلك من؟ الإمام ابن عبد البر، هو الذي قال لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، وإنما الإرسال لا يكون إلا حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. واضح الكلام؟ لكن ابن الصلاح بعد ذلك استدرك وقال هذه الصورة متفق عليها، لكن الجمهور على التسوية بين التابعين أجمعين. ثم بيّن من الذي انفرد باشتراط كون التابعي كبيرا، ألا وهو من؟ الإمام الكبير ابن عبد البر، ونقل هذا عن بعضهم، يعني هذا ليس كلام ابن عبد البر أيضا، وإنما هو إيه؟ منقول عن بعضهم الذين لم يذكر أسماءهم رحمة الله عليه. قال: ثم إن الحاكم، كل ده كلام من مين؟ ابن الصلاح. ثم إن الحاكم، لأن ابن كثير بيعرف كلامه حينما يقول إيه؟ قلت يبقى ابن كثير. قال: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيره. هنا وجدنا الإمام ابن الصلاح يبين أن الحاكم صاحب المستدرك يخص المرسل برواية التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ رواية التابعي عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعد ايه؟ مرسلا. كلام الحاكم بالنص. فإن مشايخ الحديث في معرفة علوم الحديث صفحة 25 بيقول ايه؟ فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعين، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الدقة. حديث المرسل يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعين حتى يصل إلى التابعي فيقول قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام المحدثين. ولذلك قال ابن الصلاح والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يعني أي شيء في انقطاع يقولون عنه مرسل، سواء أكان منقطعا أو معضلا أو معلقا يسمونه مرسلا. أي شيء فيه انقطاع يسمونه مرسلا. لكن المشهور عند المحدثين أن المرسل هو ما رفعه التابعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم؟ يجي الإمام ابن كثير ويقول إيه؟ قلت كما قال أبو عمرو ابن الحاجب. أبو عمرو ابن الحاجب من علماء إيه؟ ها؟ الأصول واللغة، الأصول والنحو. أبو عمرو عثمان ابن عمر ابن أبي بكر ابن يونس ابن يونس الكردي الإسنائي المولد المالكي، فقيه أصولي نحوي. راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد 23 صفحة 264 23 المجلد 264 ترجمة الإمام ابن الحاجب أبو عمرو ابن الحاجب من أئمة الأصول المختصر. ابن الحاجب من أشهر المختصرات في علم الأصول، وقام علماء أجلة من أهل الأصول بشرح مختصر ابن الحاجب. قال ابن كثير قلت والإمام ابن كثير له تخريج على مختصر ابن الحاجب، قال كما قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه اللي هو منتهى الأصول، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد غير الصحابي لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هنا دخل في إيه؟ أي حد وليس التابعي. وضحت؟ يبقى ده كلام الأصوليين. قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول. إذن يا إخوانا الحديث المرسل تعريفه إيه بقى؟ ها؟ صاحب البيقونية بيقول إيه؟ ومرسل منه الصحابي سقط. هذا خطأ، خطأ جسيم. لأننا لو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي لكان الحديث صحيحا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. إذن قول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط انتقد عليه. فالمرسل لا تقول الذي سقط منه الصحابي، تقول التابعي أسقط الصحابي. لا، التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول لك طب ما هو مدام التابعي يبقى اللي سقط هنا مين؟ الصحابي. يقول لك لا، اسمع بقى الحافظ ابن كثير ابن حجر بيقول ايه عن المرسل. نقرأ كلام ابن حجر عشان نوضح الامور شوية. قال وهو ما سقط من اخره من بعد التابعين. هتقولي ما هو صحابي؟ قال لك اسمع بقى، وصورته ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا. ابن حجر كل لفظة بيقولها وراها دراسات. يبقى شفت لما قال لك هنا سواء كان كبيرا، تقول يعني ايه كبيرا؟ عشان في من علماء قالوا اشترط ان يكون كبيرا كما نقل ابن عبد البر. فابن حجر وان كان هذا الكتاب من اخصر المختصرات الا ان كل لفظه تتحط في الميزان تخرج منها معانش. ولذلك لو تفرغ أحد لشرح كتاب ابن حجر النزهة والنخبة والنزهة شرحها وفصل هيعمل مجلدات، لأنه مستوعب وعارف هو بيكتب إيه واللفظة اللي بيضعها عارف وراها إيه، عن استقراء تام رحمة الله عليه. فإن كان يقول هو عن الذهبي إنه من أهل الاستقراء التام، فابن حجر كذلك من أهل الاستقراء التام، وكتابه النكت يدل على ذلك. قال وصورته أي المرسل أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. كلمة حضرتي عرفتوا معناها ولا مش عارفين معناها؟ أنا لما أجي أقول مثلا عن حضرتك بعظمك كلمة حضرتك، فيقول لك ايه، طب ما مدام بنقول حضرتك للشيخ حضرتك بعظمك عشان انت راجل كبير وليك مكانة، حضرتك يعني حضورك ليه مكانة، حضور ومهابة، مش ليس حضورك يشبه غياب يشبه غيابه حضورك غيابي، لا حضرتك يعني ليك حضور، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك تقال عن الرجل الايه ذي المكانة، قول له حضرتك. طب بقول لك سبحان الله، كنت بقول على فلان حضرتك، هم للنبي عليه الصلاه والسلام هنا بدعه. لما تقول عن حضر صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام خطا كبير، لانه مبني على بدعه عقديه خطيره. كلمه في حضره النبي يعني في حضوره. طب حضوره ده فين؟ ايام ما كان في الدنيا، لكن الان يقول لك تعالى بقى احنا رايحين النهارده في شقه في الزمالك عندنا حضره. الحضرة دي هيقعدوا يفقروا مش كده ولا لأ؟ يقعدوا يعملوا شوية الحركات اللي بيعملوها دي. لا سيبك من الأكل، المهم القضية مش في الأكل يا محمد، القضية في البدعة الشركية الخطيرة. بعد كده شوية المزيكا اللي بيعملوها والضرب بالدف والبخور والكلام ده في نظرهم بيحضر النبي معاهم. فذوق لك عملنا حضرة وحضر النبي، طبعا وعندهم بتحضر السيدة زينب وبيحضر الخضر، وزي يقول لك صاحبة الديوان ورئيسة الديوان، كل دي بدعة شركية سلمنا الله وإياك. فكلمة حضرة النبي بدعة، لأن معناها حضور النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يحضر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وضحت الكلمة؟ فلما الإمام ابن حجر هنا يقول أو فعل بحضرتي يعني بإيه؟ بحضوري عليه الصلاة والسلام، اللي هو إيه؟ السنة التقريرية أو نحو ذلك. قال وإنما ذكر في قسم المردود. لماذا ذكرنا المرسل في قسم المردود؟ قال للجهل بحال المحذوف، لأن اللي التابعي حذفه. طب لو كان صحابي، الصحابة كلهم إيه؟ عدول. قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، مش كده ولا لأ؟ وعلى الثاني احتمال أن يكون تابعيا، يحتمل أن يكون التابعي إيه؟ ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني الاحتمال الثاني إن احنا رويناه تابعي عن تابعي، يحتمل أن يكون التابعي المحذوف حمله عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمله عن تابعين آخر. وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق أن يكون التابعي الآخر إما ضعيف أو ثقة، ثم احتمال أن يكون التابعي الثالث رواه عن صحابي أو عن تابعي. وإن كان واحد إذا تابعي يروي عن تابعي عن تابعي قال ويتعدد إما بالتجويز العقلي، العقل يجيز إنه يكون عن ألف تابعي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة. لكن لما استقرأنا المراسيل التي أسقطها التابعون أسقطوا فيها ونسب التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقراء، وصلنا إلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. حينما تحروا ونظروا في الأحاديث وجدوا أن التابعي من الممكن أن يروي عن ستة أو سبعة من التابعين، معقولة؟ وردت. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن حسين عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. قال الذهبي رحمه الله هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد، ولا نعلم حديثا بين أحمد ابن حنبل فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس سواه، وهو مما اجتمع في سند ستة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهذا لا نظير له. فإن منصور بن المعتمر معدود في صغار التابعين، وقد أخرجه الترمذي والنسائي من طريق زائدة وحسنه الترمذي مع أنه معلل، والشيخ الألباني صحح الحديث في الترمذي. وقال النسائي في سننه ما أعرف إسنادا أطول من هذا. وهناك حديث في صحيح مسلم في أربعة من التابعين في سند واحد يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. أهو يبقى معنى كده لما يأتي التابعي ويسقط أو يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أسقط اثنين ثلاثة أربعة من التابعين. لو علمنا أنه أسقط الصحابي لكان الحديث مقبولا، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى ده الكلام اللي كنا عاوزين بس ننقله من ابن حجر زيادة على ما عندنا. قال وأما يبقى عرفتم المرسل وعرفت اخترته ولا لأ، وعرفتم من أين يأتي الضعف فيه. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، كتاب لا نعرف عنه إلا اسمه. الإمام ابن كثير له كتاب اسمه المقدمات، هذا الكتاب غير معروف ولا يوجد ولم يتكلم عنه أحد أنه وجد له مخطوطة. حتى تعرفوا أن هناك كتب كثيرة لعلمائنا ضاعت، الذي ضاع والذي سرق، وما يسمى المجرمون الذين سموا أنفسهم بالاستعمار جاءوا إلى بلادنا فسرقوا ونهبوا، لم يسرقوا الخامات والمواد الخام فقط ولم يسرقوا الآثار فقط، بل سرقوا كتبنا وسرقوا علومنا. كتبنا موجودة في متاحف أمريكا وفي متاحف بريطانيا وفي مكتبات ألمانيا وإيطاليا وغيرها، كتب المسلمين. وحينما يريد عالم أن يحقق كتابا يسافر إلى هذه البلاد، وهذا بحانا إلى مكتبة الكونجرس الأمريكي من أجل البحث عن مخطوطة لابن كثير. هو ابن كثير كان راح أمريكا، هي كانت في أمريكا يا ابن كثير أصلا، دي أمريكا كانت ملك الهنود الحمر. إذن هذا يدل، يعني هذا الكلام المفروض أن يقدم، يعني لو كان هناك بقى محكمة عدل دولية وفي حقيقي مجلس أمن وأمم متحدة حقيقي بجد، يعني لأن الحاجات دي كلها تمثيليات فقط بس من أجل أن يضربوا ويقننوا لضربهم ويقننوا لسرقاتهم، وإلا هذه الأشياء الموجودة عندهم تهمة. يعني احنا عندنا مثل مصري بيقول لك الحرامي بشيلته، مش كده ولا ايه؟ الحرامي بشيلته. يعني انا دلوقتي لما تيجي مثلا تقول فلان ده حرامي ليه؟ فتشوا حاجتي معاه ومحفظتي معاه وفيها بطاقتي ورخصتي وحاجتي، مش كده ولا لا؟ تيجي تفتشوا تلاقي الحاجات دي، هذا اللي علمه حرامي. تخيل انه عادي جدا يقول لك تعالى ويدخلك المكتبه ويقول لك صور بس وهتاخدها، يعني هي كانت بتاعت ابوك؟ يعني ما خداش معايا وانا ماشي ليه؟ كانت بتاعتك؟ يعني علم ابن كثير وعلم ابن تيميه وعلم ابي حنيفه وعلم الشافعي، ايه اللي ودى الكتب دي عندكم الا ان كنتوا؟ هذا دليل على انكم ايه؟ سرقه ولصوص. هو بترول طلع من تحت الارض، دي كتب علميه سرقت كانت في مكتبات المسلمين. ما علينا، الإمام ابن كثير له كتاب اسمه المقدمات من الكتب المسروقة. قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه صحيح مسلم في مقدمة مقدمة طيبة فيها بعض علوم المصطلح، قال إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. إذن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار اللي هم علماء الإيه؟ الحديث، ليس بحجة. واضح يا إخوانا؟ وقال ابن الصلاح وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. أيضا ابن عبد البر في كتاب التمهيد قام بعمل مقدمة نفيسة في علم المصطلح في كتاب التمهيد، فحكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث أن المرسل لا يقبل عند أهل العلم بالحديث. وقال ابن الصلاح في المقدمة وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعف هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، تداولوا هذا في تصانيفهم أن الحديث المرسل من قسم الإيه؟ الضعيف. علق على ذلك الإمام أحمد شاكر بقوله لأنه حذف منه راو غير معروف وقد يكون غير ثقة، والعبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهول، كما ذكرنا عن الإمام ابن حجر أنه من الممكن أن هذا المبهم الذي لم يذكر أو الذي أسقطه من الممكن أن يكون راويا إيه؟ وراوي مجهول، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، ولا حجة في المجهول، وإنما يبنى الأمر على اليقين. واضح الكلام؟ قال الإمام الترمذي في آخر كتاب السنن ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات كما قال الإمام ابن حجر. قلت فإن كانوا قد ردوا حديث المجهول لعدم معرفتهم بحاله فكيف لا يردون الحديث المرسل الذي أسقط فيه راوي مجهول العلو الحال؟ يعني لما يجي يقول لك هذا الراوي أي اسم من الأسماء، عبد العزيز كذا مثلا، ابن عبد الحميد مثلا، اسمه موجود اهو ومع ذلك يقول لك مجهول، لا نعرفه، لا نعرف حاله، مش كده ولا لا؟ لا نعرف حاله، مش عارفين هو ثقة ولا غير ثقة. أمال بقى فما بالكم حينما يسقط اسمه وعينه وحاله وكل شيء عنه؟ يبقى من باب أولى إيه؟ إن كنا نرد رواية المجهول فمن باب أولى نرد رواية من؟ رواية المرسل. واخدين بالكم؟ يقول قال أي ابن الصلاح والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة، يعني مالك وأبو بس مالك له قول آخر في قول لمالك آخر لأنه من علماء الحديث لا يحتج بالمرسل. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وسبب احتجاجهم بالمرسل ما رواه ابن عبد البر كما في تدريب الراوي، من أسند فقد أحالك، يعني بيحتج بيقول لك هو أسند، اللي بيسند يقول لك عن فلان عن فلان فقد أحالك، أي أحالك على السند وعلى دراسته حتى ولو موضوع. ومن أرسل فقد حمل عنك وتكفل به، فحينئذ هو اللي تحمل، فماليش أنا دعوة بالموضوع. ولكن هذا القول قول ضعيف ولا يساوي شيئا على الإطلاق، لأن بعض من يرسل ربما يرسل عن ضعيف أو عن كذاب، وربما يكون ثقة عنده ولكنه ضعيف عند غيره، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون ضعيف ثقة عنده ولم يطلع على خبيئته والعلماء الآخرون يعرفون حقيقته. فإذا قولهم من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك، هذا كلام إيه؟ لا يساوي رواية. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت من القائل؟ ابن كثير، هو محكي عن الإمام أحمد ابن حنبل في رواية. فرد الشيخ مقبل وقال والراجح أن أحمد لا يحتج بالمرسل كما في الرواية الأخرى. يعني إن كانت هناك رواية عن أحمد في الاستدلال بالمرسل فالصحيح عن أحمد أن أحمد رحمة الله عليه لا يحتج بالمرسل كما في الرواية الأخرى. قال إيه بقى الشيخ مقبل الدليل إيه؟ قال وفي رواية أخرى أنه لا يقول بحجية المرسل. واستدل صاحب فتح المغيز اللي هو مين؟ السخاوي، على أن الإمام أحمد لا يقول بحجية المرسل بأنه ربما أعلى الحديث المتصل بالحديث المرسل. يعني الحديث يأتي من في طريق من طرق، في أحد طرق الحديث أن الحديث مرفوع متصل الإسناد، وراو آخر أوثق ممن وصله رواه مرسلا، فيعل المتصل بالحديث المرسل. يقول مثلا يروى الحديث متصلا ومرسلا، وتكون الطريق المرسلة أرجح لأن الراوي الذي أرسل أقوى، لكن الراوي الذي وصل كان ضعيفا. فماذا يفعل الإمام أحمد؟ يجعل الطريق المرسلة علة للمتصلة ويضعف الحديث بها. يقول وهذا دليل على أنه لا يحتج بالحديث المرسل، لأنه لو كان يحتج به لقال إن الحديث صحيح سواء كان مرسلا أو متصلا. فلما كان لا يأخذ بالمرسل ولا يحتج به ضعف المتصل بكونه جاء من طريق آخر إيه؟ مرسلا أصح منه. واخدين بالكم ولا؟ وده في علم العلل. شوف الاحتجاج. الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان عالما بحق رحمة الله عليه. قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. واضح؟ نص على أن مرسلات سعيد ابن المسيب حسان. قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. المحقق نقل كلاما عن الإمام الشافعي يوضح الأمر من كتاب الأم، أنه ذكر حديثا مرسلا عن سعيد بن المسيب، ثم رد مرسلا مرويا عن غير سعيد، لأن الإشكالية بيقولوا إن الشافعي نص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، وقوله إن مراسيل ابن المسيب أصح المراسيل لا تعد تصحيحا له، وكما يقال أصح ما في الباب لا يكون صحيحا. ولذلك قال الشيخ مقبل أحسن متكلم في الاحتجاج بمراسيل ابن المسيب وابن حزم في إحكام الأحكام، وكذلك مراسيل إبراهيم النخعي، والمراسيل تتفاوت، فأصحها مراسيل ابن المسيب، وأقول لك ليه، وأضعفها مراسيل يحيى بن أبي كثير وقتادة والحسن البصري والزهري، لأنهم يقبلون عن كل أحد. ومعرفة أصح المراسيل وأضعفها تفيد في الترجيح. اسمع الإمام الشافعي يعني في كتاب الأم بعد أن ذكر مرسلا لسعيد بن المسيب وقبله، ثم رد مرسلا مرويا عن غير سعيد، قال إيه؟ قال أي المخالف فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا، فالمرسل منقطع، ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه يرسل ماذا؟ المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده. ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحابي أحدا. يعني ليه مش أقول أنا لم أحابي ابن المسيب على غيره، وإنما تتبعت مراسيم ابن المسيب فوجدتها جاءت من طرق متصلة، وأنه لا يرسل إلا عن ثقة. إذن هنا علم أن ابن المسيب لا يرسل، هذا الأمر علمه عن طريق ماذا؟ التتبع والاستقراء وتتبع الطرق. واضح يا إخوانا؟ ونضرب لكم مثال بعد كده إن شاء الله عن عبد الرحمن بن مادي في نهاية الفصل بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ولم نحابي أحدا، ولكن قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه من صحة روايته. وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ذئب الذي سبق وقال به في أول الفصل. يبقى معنى ذلك أن الإمام الشافعي لما احتج بمرسل سعيد إنما احتج به كما قال هو، وبين أنه جاء من وجوه أخرى تقوي، إما موصولة وإما غير ذلك. ولذلك نجد أن المرسل إن جاء من طريق المرسل آخر بشرط أن لا يكون من نفس الطريق الذي جاء منه الأول ولا من شيوخ يعضد به ويرتفع الحديث حينئذ إلى رتبة الحسن إيه؟ لغيره. واضح الكلام؟ وسيأتي الكلام، لا تتعجلوا يعني. فالشافعي كما قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع، ده كلام مين؟ البيهقي، مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. إذن القاعدة عند الشافعي أنه لا بد من التتبع والنظر إلى الطرق. فإذا كانت طريقة الشافعي هنا هي الطريقة المثلى في التعامل مع الحديث المرسل. واضح؟ نعيد الكلام مرة أخرى. قال الإمام ابن كثير: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة، كلامه عول على ماذا في كتاب الرسالة؟ إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر، أهو كما قال البيهقي، ولو مرسلة بشرط، قيد مهم ذكره المحقق، بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير الرجال الذين قبل عنهم. ده تكمل الكلام الشافعي في كتاب الرسالة، يعني لا يعني يكون من طريق آخر ومن غير الشيوخ الذين نقل عنهم الايه؟ المرسل الأول. واضح يا إخوانا؟ قال: أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، يعني لها لهذا القول له أصل عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا به، فيعضد المرسل بفتاوى وبأقوال للصحابة. أو كان المرسل الذي أرسل اللي هو التابعي الذي أرسل الخبر لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، يعني المحذوف ولم يذكره ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينطهد إلى رتبة المتصل. يعني لو تعارض مع متصل صحيح أيهما الذي يرجح؟ المتصل. لكن لو لم يكن هناك متصل في الباب مناقضا له فحينئذ يقبل المرسل، لأن ليس عندي سوى. واضح؟ نعم. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، لأنهم صغار، فمعنى ذلك أنهم من الممكن أن ينقلون عن ثقة وعن غير ثقة وما شاكل ذلك. قال ابن الصلاح، يبقى انتهينا هنا من الكلام عن المرسل، في كلام جديد هنا بيقول ايه؟ واما مراسيل الصحابه، يعني ايه مرسل الصحابي؟ احنا قلنا التابعي لما يقول قال الرسول أو فعل الرسول أو فعل بحضرتي يكون ذلك إيه؟ مرسلا، لأنه أسقط راويا. طب لو الصحابي علمنا أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام المسألة اللي بيتكلم فيها، لم يسمعه أو لم يشاهده أو لم يحضر، فحينئذ هذا الصحابي نقل عن من؟ عن صحابي. هل ممكن يكون نقل عن تابعي؟ نعم ممكن يكون نقل عن تابعي، ومعنا أدلة على هذا، ومعنا أدلة على هذا لو سمحت. السؤال هنا إن كان يحتمل أن ينقل عن تابعي، فهل نقول بما قلناه في مرسل التابعي إن الصحابي لو نقل عن تابعي احتمال أن يكون ثقة واحتمال؟ هنعمل إيه دي؟ اسمع بقى كلام العلماء. قال ابن الصلاح، أول هنجيب لك خبر يبين إنه من الممكن أن يروي الصحابي عن التابعي، ولكن على سبيل الندور، أمر نادر الحدوث، أمر نادر الحدوث. روى الإمام البخاري من طريق سهل بن سعد الساعدي. من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؟ أن مروان بن الحكم، مروان ده إيه؟ تابعي، أخبرنا، والحديث في البخاري، أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، النبي بيمليها على زيد بن ثابت، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أستطيع الجهاد، لجاهدت، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. يبقى الخبر ده هنا سهل بن سعد الساعدي روى عن تابعي عن صحابي، مش كده ولا لأ؟ فتخيل لو سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أسقط هنا إيه؟ تابعي وصحابي. يبقى الاحتمال ده موجود ولا مش موجود؟ يبقى مراسيل الصحابة حكمها إيه بناء على ذلك؟ اسمع، قال ابن الصلاح رحمة الله عليه، وأما مراسيل الصحابة كابن عباس، لأن ابن عباس كان صغيرا ويروي أشياء حدثت في مكة، إذا لابد وأن يكون سمعها من إيه؟ من صحابي قديم مثل ابن مسعود مثلا. قال وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثال ففي حكم الموصول. أبو هريرة نفسه، أبو هريرة أسلم متأخرا، إذا معظم اللي رواه رواه عن مين؟ عن صحابة، مش كده ولا لا؟ قال ففي حكم الموصول، مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثال ففي حكم الموصول. ليه؟ لأنهم إنما يروون عن الصحابة، واضح؟ وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. فرد على ذلك العراقي وقال بل الصواب أن يقال لأن أكثر رواياتهم، وقال لأنهم إنما يروون عن الصحابة، فرد العراقي قال لا، لأن أكثر رواياتهم عن يعني الصحابة، عن الصحابة رضي الله عنه، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. واخدين بالكم؟ من بعض، ولكن هذا له حكم الإيه يا أخوانا؟ حكم الإيه؟ النادر. ولذلك لما قال فجهالتهم لا تضر، قال الشيخ الألباني في التعليق وهو مذهب أحمد، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك كما في مسودة ابن أو آل تيمية رحمة الله عليه. جاء الشيخ مقبل علق قائلا رحمة الله عليه في الأغلب والنادر لا حكم له، وإلا فقد وجد صحابة رووا عن تابعين مثلما روى الساعدي عن مروان بن الحكم في الحديث الذي ذكرته لكم، وهذا قليل. وقد روى الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح جملة طيبة من رواية الصحابة عن التابعين، وابن حزم لا يرى مراسيل الصحابة حجة، لا لأن الصحابة ليسوا عدولا معاذ الله، ولكن يقول يخشى أن يكون منافقا، يعني روى عن منافق وأبهمه فلم يذكر اسمه، لأن الصحابي المذكور بالنسبة لنا وأرسل هو معروف، لكنه ربما أخذ عن صحابي مش تابعي، وإنما صحابي منافق. فرد الشيخ مقبل وقال: ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإن الله حفظ دينه فلم يروي أحد من المنافقين شيئا. شوف دي قاعدة، لم يروي أحد من المنافقين شيئا في الدين، قاعدة. لم يروي أحاديث النبي، خذوها أمامكم، لا تجد منافقا. يعني عبد الله بن أبي بن سلول روى حديث، فيش منافق صام الله الشريعة عن رواية المنافقين. شوف حفظ الله للشريعة، لم يروي، نعم، ماذا قال آنف؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف؟ جزاكم الله خير. فهنا يقول: قلت أي الإمام ابن كثير، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. الحافظ في هدي الساري قال: وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول. وقال أيضا: وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك، إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته. واضح يا إخوانا؟ إذا معنى ذلك أن الصواب وأن الصحيح بل اتفاق المحدثين على قبول مراسيل الصحابة، على إنها متصلة. واخدين بقى ليه؟ لأن الصحابة حتى وإن روى الواحد منهم عن تابعي فإنهم سيتحرزون وسيتحققون، ولا يروى الواحد منهم عن تابعي في الأحكام شيئا إلا إيه؟ إن كان واثقا منه ويعلم صدقه وأنه نقل عن صحابي. نتكلم عن الأحكام والدين، وإلا فمن الممكن أن يروي الصحابي عن التابعي إسرائيليات، كما حدث في روايتهم عن كعب الأحبار. سمعوا من كعب الأحبار ومن وهب ابن منبه ومن همام وأمثالهم من التابعين، فسمعوا منهم بعض الأخبار، يعني الأخبار الموجودة الإسرائيليات التي يرويها بعض الصحابة. من أين أتوا بها؟ أتوا بها من التابعين، من أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار. واخدين بالكم؟ هذه أمور لما بتذكر وتروى بتبقى واضحة جدا إنها إيه؟ من الإسرائيليات وليس ممن حملوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي عليه نور يعلمه أهل العلم وأهل الفضل. فقال: قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، لكن أبو إسحاق الإسفرائيني من المتكلمين وليس من علماء الحديث. قال: لاحتمال تلقيم ذلك عن بعض التابعين. الشيخ أحمد شاكر نقل عن السيوطي في التدريب تدريب الراوي، قال إيه؟ وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. قال الشيخ شاكر: وهذا هو الحق. واخدين بالكم؟ حكايات وإسرائيليات ومشاكل ذلك. ومن النادر أن يكونوا قد رووا إيه؟ ها؟ إلا كما رأيتم سهل بن سعد الساعدي روى عن مروان بن الحكم فذكر الصحابي الذي أخذ عنه. شفت سلسلة الإسناد؟ كان من الممكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر إيه؟ التابعي، وذكر الصحابي الذي أخذ عنه. قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالصحابي كبير والتابعي صغير. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بقى نشوف لماذا العلماء اتفقوا على أخذ رواية الصحابي وإن كانت مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر بل حيث رووا عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوه. وقد تتبعت، أهو بقى شغل الاستقراء التام، اسمع بقى العالم، وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت. اسمع الكلام بقى هنا الخلاصة، هذا كلام عض عليه بالنواجز، عضوا على الكلام ده، عضوا عليه ايه بالنواجز. شوف بقول تتبعت الكلام ده، لو عادل السيد قال لك تتبعت سد ودانك، لان انا اتبع فين؟ احنا فين؟ لو جه واحد من اهل زمانك وتتبعته الا ان كان الالباني بقى ولا ايه؟ كلام عالم مستقرئ من اهل الاستقراء التام. وقد تتبعت روايات الصحابه رضي الله عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، كله ضعيف. فهذا يدل على ندر أخذهم عمن يضعف من التابعين والله أعلم. وقال نحو ذلك في كتابه فتح الباري. قال الإمام ابن كثير تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. دي بقى مسألة جديدة حلوة قوي، يعني لو التابعي قال عن رجل من الصحابة، ما ذكرش اسمه، يقول التابعي عن رجل من الصحابة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة، البيهقي وغيره سمى هذا مرسل لأن الصحابي لم يذكر اسمه. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام رد عليه الشيخ الألباني وقال هذا الإلزام لا لسه احنا ما وصلناش لكلامه. نعم. قال فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، مش كده؟ فرد الشيخ الألباني وقال هذا الإلزام ليس على إطلاق، لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه كلام عن منقولة أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع، وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة، لأنه ما قالش قال أو ما قالش سمعته، ده قال ما رواه التابعي عن الرجل. كلمة عن العنعنة، هل هي متصلة تحمل على الاتصال ولا على الانقطاع؟ فشوف الشيخ الألباني بالدقة، انظر إلى الدقة والتحليل، قال هذا الإلزام ليس على إطلاق، لأننا لا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع، وهذا الانقطاع إنما هو بين التابعي والرجل من الصحابة. هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي. شوف العالم لما يلتمس للعالم الكبير، وازاي بنقول لكم دايما اتعلموا الادب مع الكبار في قضايا المصطلحات، التمس العذر للعالم وخد كلامه على المحمل الحسن، ما تبقاش قاعد انت عبيط البعيد وبتهته وبتوقع ما بتعرفش تقرا، ولو جبت لك فتح الباري وفتحته قصادك وقلت لك اقرا من غير ما تحضر في البيت هتبقى فضيحه وهتضحك عليك الناس كلها، وتيجي بعد كده اصل الشيخ الالباني وقع في كذا. يا عم روح الاول داري خيبتك وسوقتك، الباني ايه اللي انت جاي تتكلم عنه؟ يا عم روح اتعلم الاول ازاي تقرا، اتعلم تقرا ازاي الاول بدل ما تقعد تطعنه في العلماء وبقى اصل هنسلك للايات. سلك ايه يا عم؟ يا عم المسلكات في ايه يا عم؟ احترموا العلم واحترموا اهل العلم. فشوف هنا بيقول ايه الشيخ الالباني، قال هذا هو الذي يحسنه أن يوجه به كلام البيهقي، وقد ذكر نحوه الصيرفي في كتاب الدلائل كما تراه في شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث. وخلاصة ما نقله عنه وارتضاه أن التابعية إن قال سمعت رجلا من الصحابة قبل، وإن قال عن لم يقبل. ورأيي أن الأخير ينبغي أن يقيد بما إذا بعد كده قال لك رأيي بقى الشخصي، ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس، وإلا فهو مقبول أيضا. يعني إن كان الذي قال عن معروفا بالتدليس، حينئذ نأخذ العنعنة على أنها إيه؟ انقطاع. أما إن كان ليس معروفا بالتدليس فتحمل العنعنة على الاتصال، فهو مقبول أيضا والله أعلم. جاء المحقق قال: وفي النكت على ابن الصلاح عين كلام شيخنا. الشيخ الألباني قال كلاما من فهمه هو، ثم لما طبع النكت وقرئ وجدوا أن كلام الشيخ ابن حجر يوافق كلام الإمام الألباني، أئمة رحمة الله على الجميع. بقي شيء أقول واختم المجلس إن شاء الله. هل المرسل، الشيخ مقبل يقول كلام جميل جدا، هل المرسل يكون شاهدا للمرسل؟ اسمع بقى دي مهمة عشان بتديك معلومة في علم العلل، خمس دقائق إن شاء الله. هل المرسل يكون شاهدا للمرسل بحيث يعتضد به المرسل ويرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره؟ قال الشيخ مقبل: المرسل يتقوى به المرسل بشرط ألا يكون المخرج واحدا، كما قال الشافعي. فاكرين لما الشافعي قال لابد وأن يكون الإيه؟ الطريق غير الطريق والمشايخ غير المشايخ، أهو بشرط ألا يكون المخرج واحدا. وتقدم لنا في درس البارحة مثال طيب، ده الشيخ مقبل بيقول كده: ذلكم المثال هو أن هناك مرسل، من ضحك في صلاتي فليعد الصلاة والوضوء. هذا جاء من حديث أبي العالية الرياحي، ومن حديث الزهري، ومن حديث الحسن. تقول الله، ثلاث مراسيل: أبي العالية الرياحي والزهري والحسن. يبقى هنا إيه؟ طرق ثلاثة. نعمل إيه؟ هذا يعتضد بذاك ويصبح حسن لغيره، مش كده ولا لا؟ قال: لكن وقد يظن الظان أنها ثلاثة مراسيل وأنها تنطهد للحجية، لكن عبد الرحمن بن مهدي بيّن لنا أن مرجعها واحد إلى أبي العالية الرياحي، المصدر واحد، الذي قال فيه الشافعي حديث أبي العالية الرياحي رياح، وهو يعني هذا الحديث الواحد الذي هو يعني الإمام الشافعي لما قال حديث أبي العالية الرياحي رياح لم يقصد كل أحاديثه، وإنما الحديث ده بالذات رياح، وهو يعني هذا الحديث الواحد الذي هو من ضحك في صلاته. عبد الرحمن بن مهدي يردها كلها إلى أبي العالية، يقول إيه؟ أما الحسن، يبقى ورد عن أبي العالية الرياح، قال لك اركن ده على جنب، تعال نشوف مرسل الحسن. أما الحسن فكان محمد بن سيرين حدث به عن أبي العالية، وعنده هشام بن حسان، وهشام بن حسان حدث به الحسن، فمرجعه إلى أبي العالية. فمعناه أن الحسن يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي العالية الرياحي، لكن الحسن اختصر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن تابعي، فأرسل الحديث ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت افتكرت أن الحسن جابه من طريق آخر. اسمع اللي بعده. قال ابن مهدي: وأما الزهري فإن حفصة بنت سيرين روته عن أخيه محمد بن سيرين، وسمعه من حفصة سليمان بن أرقم، وسمعه الزهري من سليمان بن أرقم، فرجعت كل الطرق إلى أبي العالية. ومثل هذا ما يعرفه إلا من وفقه الله تعالى، ما هو ميسر لكل أحد. قلت: وهذا هو علم العلل الذي اختص الله به النقاد من الحفاظ، وبناء على ذلك نقول: يشترط ألا يكون مخرج المرسلات واحدا. وكيف يعرف مخرج المرسلات أنه ليس واحدا؟ يعني لم يتفقوا لا في الشيوخ ولا في التلاميذ، هؤلاء المرسلون الذين أرسلوه ليس شيخهم واحدا، ولا التلاميذ الآخذون عنهم هم هذا. فإذا جاء مرسل مع مرسل ربما ينتهض إلى الحجية ويعتبر حسنا لغيره. فالمسألة بجمع الطرق وسؤال رجال العلل وعلماء العلل. بهذا نكون قد يعني حاولنا أن نقول شيئا في الحديث المرسل. سبحونا أطلنا عليكم النهاردة، الكلام في النوع العاشر المنقطع، المجلس القادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،